العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا أن نقدم فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن سلفيق الضفيري حفظه الله تعالى ليقدم لنا هذه المحاضرة بعنوان شهود لا إله إلا الله. والشيخ معروف لدينا نحن طلاب العلم في هذه البلاد النيجيرية لأننا درسنا كتبة منها صلى السيوف والأسنة على أهل الأهواء وأدعياء السنة حفظه الله تبارك وتعالى. لذلك شيخنا لا يحتاج إلى التقديم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وبنا جميعا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وتفضل يا شيخنا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإن التوحيد أعظم ما أمر الله به، والشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. وكلما كان المرء محققا للتوحيد كان أكمل في دينه، وأكثر سلامة له ونجاة يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يسعى في تحقيق التوحيد ويتجنب كل ما يخدش التوحيد، سواء يخدش أصله أو كماله. ومن ذلكم أن يسعى في تحقيق شروط لا إله إلا الله، وأن يتجنب نواقض لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لها شروط لا بد من تحقيقها لكي يكمل دين الإنسان. الله سبحانه وتعالى عظم هذا الأمر، فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن شروط لا إله إلا الله قد جمعها العلماء في الاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بإجماع أهل العلم سبعة شروط. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالثة الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الرابعة القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، والسادسة الصدق المنافي للكذب، والسابعة المحبة المنافية للبغض. وهذه الشروط عليها أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يسعى في تحقيقها ليكمل دينه ولكي تنفعه لا إله إلا الله. فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وليست بنافعة لهم، لأنهم لم يقولوها عن صدق. والمشركون وبعض المشركين يقولون لا إله إلا الله ولكنهم غير صادقين بها وغير مخلصين في تحقيقها. وعباد القبور يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لما أشركوا بالله عز وجل ودعوا غير الله، لما كانوا مشركين بالله عز وجل يدعون ويستغيثون غير الله ليست بنافعة لهم. والمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يكونوا قائلين لها بصدق. الواجب على المسلم أن يعمل بهذه الشروط حتى ينتفع من دينه وتوحيده ويكون دينه وتوحيده على يقين وصدق وعلم في مقتضى هذه الكلمة التي تثبت العبودية حقا لله وتنفي العبادة الحقة لغير الله عز وجل. ولا إله إلا الله نواقض يجب على المسلم أن يحذر منها كالشرك بالله وكالسحر وأن يجعل العبد بينه وبين الله وسائط يدعوه ويستغيث به وأن يفضل حكم غير الله على حكم الله أو يساوي حكم الله بحكم غيره أو يرى جواز الحكم بغير الله. كذلك من نواقضها معاونة المشركين ومناصرتهم على أهل التوحيد والإيمان. كذلك بغض التوحيد وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض النواقض لكلمة التوحيد. فالواجب على المسلم أن يسعى في طلب العلم ويعرف التوحيد ويعرف شروط لا إله إلا الله ويعرف نواقض الإسلام حتى يصح دينه وإيمانه. فإن للتوحيد أثرا عظيما في تحقيق الثمرات العظيمة للمسلم في حياته الدنيوية والأخروية، فإنه من أسباب الأمن كما قال عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حق التوحيد ولم يخلطه بشرك فإن له الأمن التام والاهتداء التام. وهو أيضا من أسباب العزة والنصر والتمكين في المسلمين كما قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهو من أكبر أسباب رفعة المسلم في درجات الجنة، وهو أيضا من أسباب تحقيق الشفاعة، فإن الشفاعة يوم القيامة لا ينالها إلا الموحدون، إلى غير ذلك من الثمرات الجليلة العظيمة التي جاءت في الكتاب والسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المحققين للتوحيد المتمسكين بالسنة والإيمان والقرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. نعم، زادك الله من فضله. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم في من ينكر مسألة الامتحان بأشخاص معينين كالشيخ ربيع وأمثاله من المشايخ ويسمي ذلك غلوا؟ ثم بعد النصح يقول: مرادي كذا وكذا، ولم يتراجع عن القول بحجة عدم فهم مراده، وأن نحسن الظن به. أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن تبين له خطأه ورجع فالحمد لله. كثير من الناس يلتمس عليه الحق ويرجع والحمد لله، من رجع وتاب وتبين له الحق ورجع إليه فالواجب على إخوانه أن يقبلوا منه رجوعه وأن يرفقوا معه. ولا شك أن هذا القول قول باطل، لأن معرفة الأشخاص سادهم وجانبتهم ومحبتهم واتباعهم بأهل العلم لا شك أن هذا مقياس عند السلف. السلف يقولون: لا رأيت الرجل أول نشوعه على أيدي أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأت منه. وكذلك إذا رأيته يحب العلماء علماء أهل السنة وينشر لهم وينشر لهم ويرضى منه به، هذه علامة استقامة، علامة اتباع وسلامة منهج الإنسان. كما كان السلف يقولون: إذا رأيت الرجل يحب أحمد يحب مالك والشافعي فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يرفض هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة، ما خفيت علينا بدعة ولم تخفى علينا ألفة. نعم. السائل يقول: فضيلة الشيخ عبد الله، ما حكم الدعوة مع المبتدعة بحجة القضاء على الرافضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا ينبغي أن يختلط سني مع المبتدع بحكم أو بزعم أو بقصد القضاء على الرافضة. نعم، لا يصادمهم الإنسان إذا تسلموا في الرافضة ولا يهون من شأنهم، وإن استدعى الأمر أن يناصرهم بمقال أو موعظة أو تنبيه المسلمين بخطر الرافضة فهذا طيب، ولكن لا يخالفهم حتى لا يضيع عليه على نفسه دينه وعقيدته بمخالطه البدع، ولا يأخذ ذلك حتى لا يغتر العامة بمجالسة السني لأهل البدع. فالرافضة شر وأهل البدع شر، فينبغي أن يكون طالب العلم حكيما ويقدر المفاسد والمصائب ويتجنب مجالسة المخالفين والمخالطة مع أهل البدع. نعم. السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وإلى والديكم، حاطب ابن أبي بلتعة عاون المشركين والكفر ولم يكفره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل كل من عاون الكفار المسلمين يكفر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا استدلال في غير محله، فإن حاطبا كان متأولا ولم يكن يقصد إساءة الإسلام وهزيمة المسلمين، ولكن تأول لمصلحة دنيوية وهو أنه له مال في مكة، فأراد بهذا الفعل أن يحمي أهله أو ماله، ولم يكن يقصد بذلك الإضرار بالمسلمين والإضرار بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن وقف مع المشركين وعاونهم على المسلمين مريدا هزيمة الإسلام والمسلمين فهذا هو الكفر. نعم. جزاك الله خيرا. أخونا عبد الرحمن المعلمي من غانا، مقيم مع أخوانه في نيجيريا، يقول السائل: أحبك في الله شيخنا عبد الله. أحبك الله الذي أحببتموني لأجله. ما نصيحتكم لشباب السلفيين في وقت الفتن والشبهات لكي يكونوا مستقيمين على منهج الحق؟ نصيحتي لهم بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما، فإن هذا هو المنجي من الفتن، وعليهم بالعلم والارتباط بالعلماء الربانيين، وعليهم بالتقوى، لأن التقوى من أسباب حصول الفرقان الذي يفرق به المسلم بين الحق والباطل، بين أهل الفتن. وعليهم أن يلتزموا مع العلماء ويتمسكوا بغمز العلماء الرحمن، وعليهم أن يجتنبوا الجدال ومجالسة أهل الفتن. نعم. جزا الله شيخنا الدكتور عبد الله بن سلفيق الدفيري خير الجزاء، ووفيه على هذه المحاضرة العظيمة النافعة الماتعة، جعل الله باقية في حياة شيخنا ونفعنا والناس بها، وجعلها من العلم النافع الذي ينفعنا وينفع شيخنا ويشهد له بين يدي الله تعالى، وثقل بموازين بين يرق الله. آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمستمعين، وحتى أن نلقاكم شيخنا نستودعكم الله، وبيض الله وجهك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وبارك الله فيكم، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وفي أعمالكم، وأسأل الله لنا ولكم القبول. أمين أمين. ومغفرة الذنوب. إياكم الله، جزاكم الله خير. وإياكم خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة.